قال فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب، هذا محل إجماع محل اتفاق، فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب فجاء بيانه صلى الله عليه وسلم مقررا مؤكدا، ثم ضرب فيه النموذج العمل، بين الإمكانية إمكانية التطبيق، فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب، يعني ليس تكريرا محضا ولكنه زيادة في البيان وبيان للإمكان. فبين عن الله ما أراد، قال فيه فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب، يعني جملة كتاب يعني نص كتاب أو قرآن احتاج إلى البيان، احتاج إلى البيان. فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب، كأنه يقول، البعض يقول إن الله فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين عنه بما علم وسبق في علمه من توفيقه، وأنه لا يختار إلا الصواب ولا يبين إلا الحق، كأن الخطأ أو الباطل لا يجري على لسانه ولا على جوارحه صلى الله عليه وسلم، غير قابل، المحل غير قابل أن يجري عليه خلل أو خطأ. فقال له بين لما علم وسبق أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمعنى قد برمج على الحق وعلى الصواب، صار الحق والصواب سجية، لا يستطيع أن يفعل غير هذا، ليس قهرا ولكن توفيقا من الله سبحانه وتعالى، فهو لا يصدر عنه الخطأ ولا يصدر عنه الباطل صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي. فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته، سيفرض علينا طاعة رجل يخطئ، إذن سيلتمس الحق بالإيه والصواب بال، هذا مجرد افتراض الطاعة يجعلنا نؤمن أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي منه غير الحق بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. هذا ما يسمى بمسألة التفويض. ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، قال أقيموا الصلاة، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وأن الصلاة صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الصبح ركعتان، وبين أن الركعة لا بد فيها من تكبير وقراءة للقرآن وركوع وسجود وسجود وقيام وأركان بين هذا وذاك أيضا. قال ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن ليست عبادات، ليست الدين عبادات فقط، بل ضبط الحياة كلها بيوم حتى لا يظلم أحد أحد أحدا ولا يبغي أحد على إقامة العدل بين الناس. وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الباطل الغش، وأن من الباطل الغصب، وأن من الباطل السرقة، وأن من الباطل الخداع، وأن من الباطل بيع الرجل على بيع أخيه والنج فبين. إذن له أتقول النج، نهى عن النج، أين النج في القرآن؟ نهى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بيع درهم بدرهمين، بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو مع نسيئة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا كله له أصل. وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، إنه في فرق بينهم، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ومنهم من قال قول ثالث بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله، بل جاءته به رسالة الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ومنهم من قال ألقي في روعه، الروع هو الخلل القلب العقل، إن جبريل إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولعله يأتي هذا الحديث. قال ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما ألقي في روعه سنته، لون من ألوان الوحي كما تعلمون، يعني من ألوان الوحي أن ينزل الملك في صورة بشر ويكلمه ويكلم، أن ينزل الملك ف نعم فيقسم عنه إن ذبينه لا تقصد عرقة، من إلقاء الرؤية الإلقاء في الروع، أي الروع إن جبريل إن روح القدس نفث في روعي ليس روعي، لأن الروع هو الفزع أو الخوف، والروع هو القلب والعقل. أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وفي رواية وأجلها فاتقوا فأجملوا في الطلب. هذه الرواية فكان مما ألقي في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله، وهي الحكمة التي ذكر الله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله، وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض، يعني كما أنعم عليه بالنبوة والرسالة، كما أنعم عليه بتبليغ وحيه وما أنزل إليه إلى الناس، كما أنعم عليه بالنعم الأخرى، كذلك يعني أنعم عليه بنعم يجمعها كلها أنها نعم أو أنها نعمة وتتفرق أنواعها وأفرادها، فلا ينافي الإنعام عليه بشيء الإنعام عليه بشيء آخر بنعمة أخرى. قال وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض، ونسأل الله العصمة والتوفيق. وأي هذا كان فقد بين الله أنه أي هذا كان، هذه أقوال ذكرها، الأقوال التي ذكرها من قبل، قالوا أي هذا كان، يعني على جميع الأقوال، كأنه يرد الخلاف إلى وفاق، إلى شيء يجمع الجميع. وأي هذا كان فقد بين الله، سواء يعني أكان هذا إلقاء في الروع أو توفيق من تفويض من الله لنبيه أو وحي أوحاه الله إليه، وحي ظاهر يعني أوحاه الله إليه، وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني كأنه اختلاف في نوع الوحي، لكنه في النهاية فرض على الجميع الطاعة. وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله، وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه، حاجتهم إلى الطعام والشراب، حاجتهم إلى الماء، حاجتهم إلى الروح، بل حاجتهم إلى الوحي أهم من هذا كله، لأن بالماء بالروح بالطعام بالشراب تبقى حياتهم في الدنيا، أما الالتزام بوحيه فهو أمان لهم في الآخرة وبقاء لهم في الآخرة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأن أنفسنا تدعونا إلى المعاصي، إلى الركون إلى الدنيا، إلى الكسل، إلى ونبينا يدعونا إلى دار السلام، يهدينا إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي نبه عليه إمامنا الإمام الشافعي. فهو أولى بنا من أنفسنا، أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسنا. قال وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف حرم العالم من أنوار رسول الله، كم حرم العالم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم حيل بين سنة رسول الله وبين الناس أن يعرفوها وأن يهتدوا بها وأن يقتفوا آثارها وفيها خلاصهم. وكما قال كثير من الغربيين ومن المستشرقين إن العالم بحاجة إلى رجل مثل محمد يحل مشاكله بينما يحتسي فنجانا من القهوة، بوصية واحدة يضبط الاقتصاد في العالم، بوصية واحدة يشاع الأمن في العالم، بكلمة واحدة يبين الله سبحانه، يبين رسول الله ويبين الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة. وإنما الناس يشقون ببعدهم عن هدي الله سبحانه وتعالى واتباعهم أهواءهم. وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله، معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى. هو سنة أخرى، يعني هو سنة أخرى، فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الذي كتبناه قبل هذا، حديث أبي رافع لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه،